وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل بالمجرمين ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في على سرر متقابلين يطاف عليهم ثم إن مرضهم

ستجدني ربكم ورب آبائكم الأولين.